بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شبكة مركز السنة وحايدين سوكت بنيساء درسيقي سدحات كتابك حسن المسلم وحان سوجيد دون فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن ياسين إبراهيم عبد الرحمن إدقيسي وعن حقوق دا عجلدها ومحفوظ أيضو سن شبكة دا أمر لقاه سنة لما دابع عن كاريو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحبيب الله الكريم أنه قادن دونا ترسيقي صدحات يا هاك عينك قادن كتاب كني حسن المسلم ك وحنا بيد الله الكريم عاو درسيقي نوكب الاب من دونا بابك كوبي اللباتناد دعاء سجود التلاوة شغوع باب رحمة الله تعالى عليه باب دعاء سجود التلاوة كان باب حوية أخرين تلاخري آية قرانك أما تلاوة السجود ديري دعاء الأخرية آية باب كيدوية سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. مدونك مركو سجود سجود التلاوة إنه قرآن إن القرآن فشان يتوان ميلاد إنه مركا وارد أيتاي كسو أرارتاي أو مستحب أيتاي شيء سنة معنى أيتاي قف مركو ميلاها عشان تاشان يتوان كان ميلاد ميلكا مدى مركو آخرية وسوء قار أما قفك الصلاة هكو تيرو أما ها هذا مركا خارج الصلاة ها هذا قف صلاة زبدة كاهي إنه سجود أي سنة هذا بحيل لقاء السجود سيمحو آخرية أي وآخرية أي دعوين كوارد كسو أراري مد كم مد أيو أخرية دعائي كنا وحكم مد الدعاء أن عائشة نبي يكور نيسو رضي الله تعالى عنها إمام الترمذي حديث كأصاص صاري أي مدن أي تصحيح أي تلمامن مركين حديث كحديث صحيح هي بعد أهل العلم أي تلمامن حديث كون حسن هي وحوله مرك نبي عليه الصلاة والسلام إن ورنشر حل جا مرك أسجود تلاوها أسجود سجد وجهي وجهي جوا أسجودي للذي عليه خلقه أبوري أو شق شيحي سمعه مقل كيسي وبصره أرقيسة بحوله كشيحي مركا تصرف كيسي تدبير كيسة وقوته يأوديسة فتبارك الله إلهي فتعاظم الله ربي وينا ربها ربي قاسوا مركا الله سو أحسن الخالقين كو حبورك ومركا ونكسنا وعقلوا سواء روي مرك عبد الله بن عباس نبي وكوري عليه الصلاة والسلام إمام الترمذي نسوا قرأ الصوص علي إمام الحاكم إمام الذهب نائت الصحيحين الأذكار كان مرك الله بعضها اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهنا يقفك اللهم إله اكتب لي بها عندك أجرا إله سجودنا سجودي أتى هذا واحد يقرد حسنات وضعني بها وزرا إله ذبقنا إيه قداف واجعلها وحنا دي قدك تالي أنك عندك أكتاد ذخرا أي كنزا إله كيد إيه قدك وتقبلها مني إله إيه أقبل كما تقبلتها الساد وأقبل شيء من عبدك أدون كاقي داود نبي الله داود عليه السلام. أدونك مركز سيدة سمركة أذكارتا واردك سواروتا يحلق سجود تلاوة وكجرة وأخرية كل أحكام سجود تلاوة دعي الله ذهي يهد سالهان من الله شرده استقبال القبلة من الله شرده وحوه ينطهاره تانا وحي كدود فقه أياك هذا شاء الله نقني التشهد باب كل بي الله باتنا دواء باب التشهد واتحيات سهي سلاة قده أدونك واتحيات سنهي تشهد نوحا لو قد بحيي way ma daqaan tahiyya ay ku markaa ku magacaaban ama isma ay uga dhigaan ay ma daqaan waxa uga dhigana tashahud sawtana waxay tahay markaa shaqtu shahaadatayn ayaa ku soo dhex aroray at tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله إلهي سبحانه وتعالى إسكال السلام يملك يوحوي عظم إلهي بإسكال والتحيات انت بوالغ معني التحيات انت جمع التحية بمعنى السلام انتهي بمعنى الملك بمعنى العظم إلهي ما يسكلم مركا أمرها الصولة والصلوات والصلاة إلهي يسكلم والطيبات ونقولنا إلهي يسكلم السلام النبادي عليك قودك قهات أيها النبي النبي الله ورحمة الله ينحرسها إلهي يو بركاته بركو ينكيس السلام النبادي علينا ونقل قودك قهات يو على عباد الله أدومد إلهي يا الصالحين ونكسن وهو مركا عقيدة هني عبادهم الصالحين النقضيش أشهد وحنقري أن لا إله أي أن لا معبود بحق المعبود حق لقو عبد إلا نترين إلا الله إلهي مويان وأشهد وحنقري أن محمد النبي محمد عبده أدون ألا إنه إياهي ورسوله إلهي الرسول كي سنين ويهمر حديث البخاري وصلى الله إمام مسلم ووريا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مركارك التحيات معنيه دائما غروح إلى هذين وبمعنى التحية وشمع التحية مركور معنيه دنو السلام والبقاء والعظمة والملك رياضة سلمي عين مذكوفة السرين وحمرك إمام البغوي إمام الخطاب رحمة الله تعالى عليهما وحأي لهذين المراد بالتحيات لله وحلق ليش هذا أنواع التعظيم له تعظيم هذا ولن إله سبحانه وتعالى إسكاله الطيبات نوى ما طام من الكلام ووحي له هذا الذي ونأكسن أردن إله سبحانه وتعالى لقو أمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الصلاة على النبي بعد التشهد التحيات كالدبري صلي الله وسلم يا النبي عليه الصلاة والسلام وكنب أبو يهي أمره أفقى التحيات كالرمي ده وحب وقد بيا صلي رسولك عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إله وصلي وحد أما أنت على محمد نبي الله محمد أما وعلى آل محمد محمد آل كي سنة مركة أما عنوذ غروح لمركة صلي كلمة الصلاة من الله أمريكا هاتوا الثناء والمغفرة دم داف يوحي نقول إسلام حي أمان مركا اللهم إله وصلي وحوي ذنبك سوحة دافت على محمد النبي محمد وعلى آل محمد يا محمد آل كيسي كما صليت سيدي أظم أمان تقول حريسة أقول مركا وحوي ذنب دافتي على إبراهيم إبراهيم يو على آل إبراهيم إبراهيم آل كيسي إنك أدق حميد ري محمود كل مهارية مجيد لويني اللهم بارك له وحد بركة على محمد النبي محمد يو على آل محمد محمد آل كيسي كما باركت السادة وبركيس على آل على إبراهيم إبراهيم يو على آل إبراهيم إبراهيم آل في السيبة إنك أدق حميد رأي محمود كل مهارية مجيد مركوين لنوين أيه حديث كوحى الصلاة الإمام البخاري صدوك لوحى مركى السحابي دوسنا وكعب بن عجرة نبي كوري عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه إله وحد مركا أدخل صلي ذا بمعنى وحد أمانتا وعفي ملا إلى على أدك أمانتا أما عند ملا إلى على أدك أمانتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يو على أزواجه حاسس كيس وذريتي يذريتي سوحي كتفيرمي كما صليت على وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد إله محمد مركا بركاء يو على أسواجي وذريتي تفيرتي السيبة كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد المجيد إيانا وحوى إمام البخاري ووريه سكر إمام مسلم ووريه لفت قناة إمام مسلم أيها إسكاله صحابي حديث كورني وحل لأبو حميد الساعدي اللي وحانا مرق ولا قلت المامقعي سعو المدى كل شيء إنه يهي ومقعي سعو الأورنشر أي مفر بدنا يكت المامين منذر ابن سعد انه منذر الاورنجري صاحب جنس السمر قال لفتي قال يغسون هذا حديثك على آل آل على آل محمد كما صليت على آل ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم آل وحال كان لو جده علم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحرم عليهم الصدقه سو كلا ابو عيد الصدقه اي حارنت كاهي ومركا آل جعفر يا آل علي يا آل عقيل يا aymada qaar waxa leen ma ee waxa weeyaan aal kuwa atbaac nabi alayhi salaatu wasalaam atbaac rasuulka ciidi raacday walaa ummadii oo markaa ummadii nabiga rumaysay oo dhan meel kasta joogan iyo xilli kasta joogan الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. الدعاء بعد التشهد الأخير. أتحيات كذا بس لا دعاء مركع كذا بس قبل السلام إتينا سلام النقصان. قف قنتانو سلام النقصان بركات أتحيات كهرة أخاتحيات كواخر يا ضمبة الصلاة وكذا بحايو أما أتحيات كهرة أما يانو كهرة أما صلاة صلاة ثنائية هالنقطة من ثلاثية أما الرباعية صلاة هالنقطة أتحيات كذا بس الله جهر ليوكي صلاة الله جب حايو. دعوي ما مركب قفكو النبي صلى الله عليه السلام أتحيات قلت لما يا رسول الله صلى الله عليه دعوي فربنا وارد وصائر ورأي أجر وقف وعيتين وآخرين وعاكم إذا دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. حديث أبو هريرة نبي كوري عليه الصلاة والسلام حديث صدق كلام البخاري ومسلم والصوصاري صدق عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها نبي كوري عليه الصلاة والسلام مركا لفظي عن كان هاي مركا نبي عليه الصلاة والسلام وحاو ينوش يغف مركو الصلاة وقب قبي الصلاة ورمينا أي ونبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من أربعين إلهي سبحانه وتعالى أفر كما قال أفر تسمحيهن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلا قبرك عذاب كيس أيام كام جنجر بمعنى يجبد بارد ومن عذاب جهنم يجهنم عذاب كذا إلهه يجبد بارد ومن فتنة المحيا ما نلش فتنة ذا وفتنة الحياة إلهه أيام كام جنجر يجبد بارد فتنة الحياة وما حي تقفك إنه نلش كف النوبة وحوي أن الدنيا الشهوات كذي وحي شهوات كلون شهوات الدنيا إنه كلهم أو حسوا دبع على رأي بين قفك جهل هلاي ما يقفك إن خاتمة بخشر له وخاتمه قف حل قول لمن عايو وطريقة حقها كبيره ومن فتنة المحيا والممات هي محل عن لمن عايو فتنة ديد وفتنة الممات نوا محي ولماذا قال نوح فتنة عبو فتنة القبر وقبر فتنة ديس والسؤالها مركا وحيد وقف قف قبر لقوه يديو إنه قف مركا وقرم الله ومن شر فتنة المسيح الدجال يا مسيح الدجال فتنة ديس ومسيح الدجال نوا حيو قف شرك شرك بدن ياخذ الزمان كمركا إيمان دونا يا دي لفر بدن أي كسو أرورتي سيدوك لوحى النبي كسرت عليه الصلاة والسلام من قفك إلى هذا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. حديث وحوري من الإمام البخاري وأنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو حويا رسولك عليه الصلاة والسلام أفرت أرماده هو الحديث كورا يا إنوش أجي لبا أرماده كلا نبي قصي يا اللهم إني أعوذ بك إلهو حن كام عن قلي من المأثم دمباب إن دمبابه وغف دمبي هذا يجد دمبي فلا وآن نقضه والمغرم يد يمو إن قش لا يقب صدو إلهو قبل بادي ونبي قول نشر عليه الصلاة والسلام وعائشة وحديث النبي قال قولي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فربضنا أنت هذه الله كم عن قشمر كقشيك فرجست رسولك عليه إن الرجل إذا غرم نكون مركه وقشيه وبأما وديمه ودين قاته حدث وورما وفكذب بينبو الشيقة ووعد بلنبو قلا وفأخلف بلنتنا وكبح بنبو عليه الصلاة والسلام. دعوك وارد كي صار رئيس صلاة مركة وفه صلاة انتانو سلام نقصا يا تحيات اما النبي قمره قصر لي مركة دبديد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نقول هذا مركا دعاء آخر دعاء مركا وحي إمام البخاري بحديث كوري إمام مسلم سدوا كلي وحويان وأنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم نبي قال وحوي أبو بكر بأكل يا رسول الله وهذه قد الشيخ تمركا وحويان دعاء أنك دعاء يستمركا صلاة إذا قده هذا يبر لنبي دعاء مبارك وهذا لذا اللهم إني ظلمت نفسي إله النفط إذا أيان ظلمي ظلما كثيرا ظلمي فربدا ولا يغفر الذنوب ذنوبتنا مدعفة إلا أنت أديق موياني فاغفر لي إله وحد إدعف تمرك مغفرة دم إدعف إله إدعف مغفرة من عندك حقا كآهت وارحمني إن حريص إنك أنت أدو وحد يلغفور له دم إدعفك بدا يا الرحيم حريص بدا مرهواتك غار وحق أراري وحوي فاغفر لي مغفرة وإن ظلمت نفسي ظلما كبيرا ظلما كثيرا وحد وإن هرت الله إمام النووي وكله وحليه والله جمعين أيه وحا لورنا يا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ساس أورنا يا مركبة من الكتاب السيد كلاك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حديث كما مسلم بأوري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ودعيني كغفو كدو عيسان أي حلق الصلاة وكتشرو أتحيات كدبري وحوران أي اللهم اغفر لي إله وحديقا دافتا ما قدمت وحيان هرمر السدي يعني نفتي إذا مركا أنجلي يعني مركا كل قاقي مركا ذنوب وما أخرت يوحي أن ضب لقى دعاء دعاءات كأن كجابي إلى هو دم لقى قد قد أحمر وقف وحون قضاء وركودن باب دم وح شيء ومرك أهر ومرا معصي وكل دعاي يشيء كجابي ود دعاءات كيا إلى هو لبض بقى قد أخ وما سرت يوحي أن قرص ذي الذنوب يو ما عنت وحي أن مجستي وما سرفت يوحي أن كحد قد بي إسراف أن كسمي وما أنت علم به مني يوحي أن دقي أكتي هذا هو حد أكتي إلى هو قد أفعل بمعنى أنا لقي أنت المقدم الله أمرك وحوهر مريا أذيك هو إيان وأذيك أي إله داعاتك أدونك وحوهي أذيك أي أمرك وحوهيك وحوهر مريا وأنت المؤخر الله أمرك عدا بيسيانا وأذيك ما عدا ودونه كوهر رئيسي أمرك كور ريابا محاي وحوهي إيان إنه دي معصية وحا أمرك لحدة باشو من زيلة دي سنة هو سيسو أنت المقدم الله أمرك وحوهر مريا وأذيك يا دوية أمرك مخلوقاتك سوكر هو الرئيسية وحوهي مركا ومد وحل هراء مركا ومدها مركا قار كذي قار الدنيا كوسه هرية قار قار دم بيا وين أركن مخلوق إنه سال سود بس عدود مكين نجا ويا شو مقدمين بوين نجا هريين أدود نجا هرية أي حياة ومتقدمين أنا قلنا وحنا مركا ويا شو كوا كدم بيا وهل مجر مركا علم هذا قارب وحنا معنوا هالقناة المقدمة المؤخرة معنى هذا وحى يتهاي حاجة مركا خلقية أبو كيا وهذا تلك العدة ضنتنا مركا حل هراء مركا جاء أبو ري وسه رئيسي أبو كيسة قار مركا حل دم بأبور الدون إلى هو تاء ذلك أمورا قار هذا مركا وقت هر الردي قار وقت دم مركا ردي أما الله مركا دعات هذا كهر مريا وأديك الله مركا معاصي هذا كدة ومركا كدة تأخيرية ومركا كدة لي أنا وأديك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحديث كمعاذ بن جبل أي وري وأنا بحديث الإمام أبو داود وصو صار علامة الألباني صحيح السنن أبي داود الشاغل تصحيحنا هي والنبي عليه الصلاة والسلام وحكور رئيسين ومعاد كريا معاد والله إني لو أحبك إلهي بأن كل أرتم معاذ وأنك جعلها وإذا نقول لمرك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا تقول الصلاة هذا الدبودين أتراه اللهم أعني إله وحديبك الميس على ذكرك حسك وشكرك إيام هذا نقاك يو حسن عبادتك عبادة وناجين تي لمرك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وحوة المامي من أنفع الدعاء دعوين كما يقول ونفع قبضان له إنه كم يتأمر كإله اللي ويجسنه كوك على ميت دعاتك إله السادو عابده يسوكو وكوي السرا وشي مركا قارية. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. ينوح إمام الوحوري مركا بخاري سيدو كلا وحا صحابي وسنا وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وحا النبي عليه الصلاة والسلام مركا ورن جري ودعوك نبي كصار كم يدها من له اللهم إني أعوذ بك إله عن كام غنغل من البخل كعن عديك إن دبعا نقض كعن عدك وحبا أن بحن وأعوذ بك وحا واجباتك مركا إلهي كو واجبية وحبا أن كو بحن وأعوذ بك وحا كلون كام غنغل من الجبن وحا لو يقن فلين نمد إن أن كعب صدى مركا داعات كيو يفلين نمدو وحي مركا فول حمدد أي مقايسة ومركا قبيه واجباتك حق الله الشيخ ذلك الله الشيخ إلهي دريق سلو جهاد الله دقالما مركا لقع بصده وعوذ بك وحا كلون كاما قال من أنا رد إن لا إلا إلا يعري إلى أرد للعمر عمرك كيس الليتة وأساسا حلدا أساس ومركا وحي عقل يقو بابو وعوذ بك وحا كلون كاما قال من فدنة الدنيا الدنيا دا فدنة دير إن الدنيا فدنايس وعوذ بك وحا كلون كاما قال من عذاب القبر قبرك عذاب كيس. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة إله جنة كويدي سنة وأعوذ بك من النار نارنا إله أن كان مجنجلية ابن أبي قرنشر عليه الصلاة والسلام برقى حديث إمام أبو داود باوريي سوكل ابن ماجه باوريي شيخ الباني وحكوت الصحيحي صحيح السنن ابن ماجه وحكوت الصحيح من حديث أبي هريرة أبي هريرة عن النبي كوري عليه الصلاة والسلام marka ay qofku ducada ku duceysto allahumma inni as'aluka aljanna ilaahu janna ku weydiistay wa'udhu bika waxaan ka maan galaya min annari naartana ilaahu waan ka maan galaya ducayinka marka salaada gudaheeda inuu marka qofku ku duceysto soo arooray rasuulkeena maxamed alayhi salaatu wasalaam ka saaray waxa ka mid ducada dheer oo marka umar ibn yasir nabigu ka wariyay alayhi salaatu wasalaam imaamu nasaayna uu wariyay allahumma bi'ilmika alghayb وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم إله بعلمك الغيب إلهما قال كادوت وحمقا يو قدرتك أودد على الخلق خلقي أو أبورك أدل الله هذا هاي أحيني يقول نورين ما علمت أنت أدوكت هاي الحياة نرش خيرا لنا يا خير بغنت هو إله أدوكت هاي ومعنى ربي وأوجي هاي wixii qadoonka u khayr badan ilaahay baa ogey macnuhu waxa weeye ilaahay hadii nolosha ii khayr badan tahay ilaahu waxa weeye in noole wa tawaffani ina oobso idaa calimta alwafaatu khayran wafaata khayran li haday taa ii khayr badan ay tahay waxa weeye geerida ilaahu markaa ii oobso wadarigu waa ogey qadoonka hadba taa u khayr badan aduun baan ogey ilaahu haday tahay taad ogtay in geeridu ii khayr badan tahay waxa weeye idil haday nolosha ii khayr badan tahay ilaahu in noole kada waa goorma waxa marka arinta waliba ay dhacaysaa xilliga qofku nafti uu fidna uu ka baqdo marka naftiisi uu baqdo ee dhibaato uu ka cabsado marka hase ahaatee qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisto waxa weeyaan marka de geeri inuu dhibashada inuu geeri ilaahay weydiistaa nabigu waa nahay calayhi salaatu wasalaam allahumma inni as'aluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa khashyataka cabsadaad fil ghaybi aan ka cabsado markaan cidla joogo iyo shahaadada markaan ummada joogo marka في الغيب والشهادة معناه هو حويان مركز مد مركز كلدا عدلاء تشوكتو أو كلدا مقنتها يعني أنا كوهلين هي والشهادة مركز دح دح تشوك وأصلك إلى هو حكوي دي سنة كلمة الحق كلمة حقا في الرضا مركز رالي هاي يا والقدر مركز عرون هاي وحجر بعض الناس مركز عرودان بعض الكهادلة مركز رالي هنا بعض الكهادلة وقف رالي ذكي هنا بعض الشيعة قف كأو عرون يانا بعض الكشيعة مركز فلا بد على موضوع خلط وإنه لو يديس أو لو يديس كلمة الحق في كنه كل واقع في الرضا حلو الرالي يهاي معد الرالي كي يهاي يو الغضب حلو عارك وتسول معد عو على نايم وأسألك إلى وحق ويديسنا يا القصد أمورها هنا عند حد حيستو في الغنى حلو عن مركه هذا تنوع عن قصة غنى ولا فقرة والفقر هي حلو عن وحبها هاي فرمرنا تيها هذه يشر أمورها وقصد جاي قصة عدنا خاصة حق النقارة إن هذه لها ويديستو أمورها إن القصد هذا بمعنى شيء لحد حاده في الغنى والفقر أو ما حي بمعنى حل قد غني قد تهاي هذا ذو حن تسك الملوك هذا ذو حن مرة فقر قد تهاي نو حوي سبر ويدو ذو حي لوضع ولا بقى أهلهم مدموم مرة أو ما حوي مرة قد غني قد تهاي نو وحي رئيس أو تشيل وحد عن يس تشيل أو ير يرى مرة فقر وهو دعانا صبر لك على ذو حوي وانبهنا يا وبه على عن وصلك إلى وحك ويدي سنة نعيم النمعوين لا ينفد عن دمان وشندي وأسألك وحا كلوك ويدسنا قرة عيني إن الدوكسي لا تنقطع عن قعين وأسألك الإله وحا ويدسنا يا الرضا راليين راليين كنا قضوا بعد القضاء قدر كدبدي قدر كي أدي قدر تي دعاي إلى من أكون رالي النقطة وقدر كي قد عي هدو ببذن يهين دوحي نقونا سنة كو صبرت راليها شو سنة كو صبرت هدو قدر كاسي هاي مركا نعم ويهين ولا رالينا كان نقطة كنا ما هذا نقضى مرك وأسألك إله وحا ويدسنا يا برد العيش نللقبو بعد الموت قريد دبدي نقول قبوم حاله قلت يا دكانه ينحرز لا وسي وأسألك إلى وحنك ويدسني لذة النظر eegmada markaa doogsigeeda ilaa wajiga wajigaaga markaa aan eego ilaa waxaan ku weydiisanaya inaan ku doogsado eegmada markaa wajigaaga aakhira aan ku arko wa shawqa iyo kalgacal inaan ku doogsado aan markaa jecelahay ilaa liqaa'ika la kulankaaga mar ilaa waxaad iga dhigtaa mid ku ina doogsada aragtidaada maalinta qiyaam ilaa waxaad iga dhigtaa mid jeclaada oo ku markaa ku ina doogsada oo lada iyo macaan ka hela ashawqa kalgacal markaa aan u qabo ilaa liqaa'ika la kulankaaga oo goorma ayay dhacdaa taasina waxay goorma qofku jeclaanaya ilaahay la kulankiisa marka naftu rumuud ku yimaada nafta laga qaadayo min qofnaa xaba liqaa allah qofna marka kariha liqaa allah qofna ilaahay la kulankiisu jeclaada qofna ilaahay la kulankiisu naca ilaah waxaad ag dhigtaa kuwa la kulankaa jeclaanaya ku ina doogsanaya marka fii gayri daraa mudiratin walaa fitnatin mudil culimadu waxay leeyahay halkan jaara majruurkaas wuxuu ku tacaluqaya xagga hore وحق هوري مركا هذا الكو الله السعودة وحي وتوفني ومركا أحييني إنه لي ما علمت إنت أدوك أدوك تهي الحياة نلوشو خيرا لإني خير بضانت إله وحد إنه ليس هذه مركا وقال كاقي علمك وكدر يا رأي إني مركا نلوشو إي خير بضانت ها إنه لي وحد إنه ليس في غير الدراء دباته لأنت دباته دا سمدرة وحد دباته إسا وحد إنه ليس dibaato la aanteed wax dhibaateysa walaa fidnatan iyo fidna la aanteed fidnadaas mudillati wax laysa waxa la noolaysa dib la aan dibaato la aanteed wax dhibta iyo fidna la aanteed wax laysa inoole idil ilaaha nafta iga qaad dibaato la aanteed wax dhibta iyo fidna la aanteed wax laysa labada meelood ku kala taa labadaba saas ugu tacaluqaysa labada meelood اللهم زينا إله وحنا وقرح حساب الزينة الإيمان إيمانك إله وفتين كيسنا وقرح وجعلنا وحنا نغير شهودات كوا هنونسا ومهتدين وحنا هنونية هل يقوى هنونسي هنون كان كباغ إله ونغير يبرك ودعاء قالية وعاك الله سؤال ورطي الصلاة انت نقفك بحنين وآخر يوم دعاء دان. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إله وحنك ويدي سنة يا الله إله يو بأنك الواحد وحنك ويدي سنة اللهم إله إني أسألك وحنك ويدي سنة يا الله الله بأنك الواحد أدو إنا تألها كريدة يا الحد مركا كريات يا الصمد مباهذاء اللو بأهن يهي الذي الله سلم يلد أبضان يلا ولم يولد سنعا مركا عيد الألين ولم يكن له آن وناها أنك أحد قفنا كفوا مثل مدى الحدنا أن لم يدها وكان هذا مركا اسم جيد ومركا أحد ولم يكن له آن وناها كفوا لم نقش أحد قفنا أن لم يدها أن تغفر لي من كويدي سنية أسألك وحن كويدي سنية أن تغفر لي نادي الدم بالدافة أن تغفر لي ذنوبي ذنوب تيدور لن إنادافة إنك أنت الغفور الرحيم أيات هاي marka wacayinka waxa weeye amaanta ilaahay buu dhaxaysay waxa allahumma inni as'aluka ilaahu waxa ku weydiisanaya an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim misaladu waa taa intan waa tawassul waxa ku tawassulaya ilaahay ku tawassulaya bi asmaahi al'ulm bi asmaat bi asmaahi al'husna wa sifaat al'ula bi annaka al-wahid hadithka waxa weeye mihjan bin al-adhar adra nista sahabi oo la yiraahdo waxana hadithka soo saaray imam an-nasa'i sheikh al-albani wa at-tirmidhi waxa kala soo aray allah اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إله إني أسألك وحنك ويدي بأن لك الحمد إن هذا مهد نغليظة لا إله إلا حق لك عابد مجر إلا أنت أدق مويا وحدك حالة تميد كلية ولا شريك لك عيد وحكو لو داك تاني جرم المنان أي أنت المنان وحتى الله منان بمعنى وحويا فضلك يا عداك أو صاحبك وإهلك والمنان وكثير العطاء الله سيحوك لو حبحية بديع السماوات السماوات كمركا له تاريبات أما بديع السماوات السماوات كمركا أبو ريو عيدياني وقه الرينية والأرض اللوك يا ذا الجلال والإكرام الله وينيد يا مركا إكرام كوش صاحب كاهو يا حي يا قيوم الله مركا صفة الحياة كصفة إسان iyo sifatu alqayyumiyya inni as'aluka aljanna ilaahu jannan ku weydiisanaya wa'udhu bika min an-naar naar wan ka magan galay anas ibn malik baa nabiga ka wariyay ashaahlu sunan kun waa soo saareen xadiidka wana xadiidun ka saxiix اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وايه وحك الأمر كابريدة بن حصين ونبي كورين يا أسلم رضي الله تعالى عنه وحاويوري وصده الصلاة صار مركا إمام أبو داودنا إن ورنا يقفك اللهم إني أسألك إله وحنق ويدي سنية بأني أنوغ وحال اللهم إله إني أنوغ أسألك وحنق ويدي سنية بأني أنوغ أشهد إن أنقر غرعي أنك أنت الله إن أتاي مركا الله أتاي لا إله إلا حق له عبدنا نجر إلا أنت أديك مهيان ألحد إن أتاي لك لي وأصمت بمعنى الله كذا حق صلى الله عرر باهدل أما باهدل هو بهنية الذي الله سلم يلد وبدأ يلا ولم يولد عدنا مركا وحوي مركا أنا دليل ولم يكن له كفوا أحد عدنا أنا مركا وحويا أنا ولم يرهاي الله سلم مركا وحوي دي السنة أي مك محمد هو قط وصل إلى هاي وحقط وصل إيمان كيس اللهم إني أسألك إلى وحوي دي السنة يا بأني أشهد إن قرائي وأتوصل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة وإيمانك دوله كمير يا مركا أعمال الصالحة الأذكار بعد السلام من الصلاة وهي الأذكار بعد السلام من الصلاة صلاة مركب كالسلام النفس حين أخرين أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام حديث هو حديث الثوبان الهاشمي صحابي قلوا نجري أي ورين أي وحان الصلاة صار حديث إمام المسلم قف واستغفر الله بأرنية وما معنيه وما حي استغفر الله وحرني إله وحن دلبا يا مغفرة أيان دلبا يا أوس إله دم دافن كوي دي سنة يا صدح جرنا يا مر تنوع آخر يا اللهم أنت السلام اللهم إله أنت أدب السلام اللهم جع السلام لا إله له لا بعث مركا السلام وما حي والسلام من المعيب والحوادث اللهم مركا نقصان يا مركا محوي العيب اللهم مركا نبض قلب تبد بعد يعني الله هينا كسر في السنة ومنك حقاك السلام والسلام تنا حقاك كاها تايو نبدنا مركا حقاك لقى الرجية يبد بادد تباركت إلهكم مركا وحي بركة بدنات يا ذا الجلال أليه صحيفك ويندي والإكرام شرفته انت صغفك أخرية يا مر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حديث المغيرة بن الشعب يا ورناي إمام البخاري يا مسلم حديث وصال صاري المغيرة بن الشعب حديث وحيو قري تشري وحديث قدري معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى أيو قدري حديث كان أولي وحن غلي رسولك عليه الصلاة والسلام ومرق الصلاة كبحاد كارتا أخريا مرقا سار رواد سحاة تابعي اللي أورن تشري ee waxa way adoonka oo aan muqira magacan yara oo aha ayaa wuxuu leeyahay barigii dambe waxaan arkaa uu waftiyay waftiyahan ugu tiga muqawiya muqawiya dadkii faraaya xadiidka nabi goon jiray markuu salaada ka baxay waxa aad kaarta akhri jiray la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma ilaha la mani'a 'iddi sama jirta lima a'tayta wa had bihisu wa la mu'tiya 'id bihina sana ma jirta lima mana'ta wa had man'ido ma ka ilaha wuxuu ku siiyay 'id ku diideysa ma jirta wuxuu rabbi ka manciyana cid ku siinaysa ma jirto waaye walaa yanfacu ma anfaco oo ma taro aljaddu daa dambe ayaa faacila walaa yanfacu ma anfaco aljaddu hodantinimo ma anfacda markaas waxba kama taro kuma markaa kuma uma anfacdo waxba kama anfacdo daljaddi mid hodantinimo u saaxiiba minka xaggaaga waxba kama tartama nin maal qabeena maalkiisaasi miyuu qofka anfacaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala tiisa ما ينفع ماي هو ترى ماي هذا أنا ما أعرف كيس إلهي دعاء كيس أبو قبصنتي ما كان ولا ينفعه ما أنفعه أو حبه ما ترى الجد بمعنى الغنى هذا أنت نما وحبه ما ترى يسوع ذا الجد كهذا أنت نما ذا الصاحب كحبه ما ترى تو منك حق هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. جاءنا وحوري عبد الله بن الزبير وحوري نبي كوري عليه الصلاة والسلام ما مسنا حديث قواصة والصحاري مرقى حديث أذكار تغيب تهوري إن بضم الرسام برنان الرسام عن ألفاظ مركة نوع عاسة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إله بملك يسكله وله الحمد، وهو إله على كل شيء شيء أدئي لك قدير من أول أولوية. لا حول مركة ما ترى مركة وريق أما أهل مركة لقور أهل كلا لقور يو ولا قوة أودتون ما تران إلا بالله، إلا بمشيئة الله، لا إله يوضعنا مهيان إلا بإعانة الله، إله ينوك المي مهيان. لا إله إلا هو إلا معبود بحق إلا الله، ولا نعبد إله عابد من ولا نعبد عابدنا من إلا إياه، إله مويعك العابد من له إله وحو هذا نعمته نعم ولن إله وإسكله، وله الفضل فضلنا إله وإسكله، وله الثناء الحسن أما أنت ونأكسن ولن إله وإسكله. لا إله إلا حق لقو عابد مجر إلا هو إلا الله، إله مويعك مغلسين حلال وخالصين له إله الدين توحيدك أنو برحترين مرك عباد إله إسكله. ولو كره هبنا عن الكافر نقوى قالت القالت وحينا عيان توحيدك يقولون عبيين دين تبسو شيد أما دين تبسو شيد يفروع لذا مرك الله يسقط دارو وحي شيء يقولون عبيين الله سبحانه وتعالى توحيدك يستمر مرك هبنا عاني فنحن مرك نخلص له العباد سواك لقفك حقري أذكارت. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا ترى من حيث كنا غنيس يا شيخ مزيز كنا غنيس بغل صديح وسبحان الله صديح صدن شير الحمد لله صديح صدن شير الله أكبر مركة بغلادنا وعلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا آخر أمر وده حديث أبو هريرة وياني وصار المركة أيما ذا مركة وحيما مسلم غير كبار صار السحاب دول كنا فقراء المهاجرين تنبي قوي مدين يعني يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا ونعيم المقيم نقلب بدي نقلنا ونقلب بدي نبي الله دنا رسول كلامه إذا برا دنا رسول كلامه أذكار نخري عليه الصلاة والسلام. هذا واحد نحس له هنا أذكار تام مكان إصلاح وحينه وعجله وشيء كل أذكار ده قصة عرافتي رجال سيار ديدو أيوة فائدة استان وحق غيبت كود وينو أرجعنا له وغيبت تامر كقفك سبحان الله صدق حسنا شر الحمد لله صدق حسنا شر الله أكبرنا صدق حسنا شر مركب بغلات وصل سقالو سقال السقاشن وين هالكاسي مركب بغلاتنا وحنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الأذكار مر way waxa kala soo arortay qofku inuu yiraahdo subhanallah wa sadaxdan jeer alhamdulillah sadaxdan jeer allahu akbar afar iyo sadaxdan jeer iyadana waa soo arortay oo waxa weeye saay wariyeen marka aaymada imaam muslim xadiidka warinaayay waa soo arortay waxa kala soo arortay oo wajiga marka saddexaad inuu qofku yiraahdo marka subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 israaciyo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah allahu akbar سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا سجعزنا يساو كل ما يناي وصدح حديبه وسرعين يا دمرك صواضح مان وايه وحق الله سؤال ورطي سبحان الله 10 تبنشر سبحان الله إله الحمد لله تبنشر الله أكبرنا تبنشر وحق الله سؤال ورطي سبحان الله كوبي تبنشر الحمد لله كوبي تبنشر الله أكبر كوبي تبنشر وقف تسانة دق دق عيه أوكالي من استعيد أكبر وحق الله سؤال ورطي سبحان الله شني لاتن شير الحمد لله شني لاتن شير الله أكبر شني لاتن شير لا إله إلا الله شني لاتن شير حديث كاسنا وحديث مركز صحيحة وحنا مركز ورناية إمام النسائي رحمة الله تعالى عليه شغل بأنه يحبو تصحيحنا صحيح السنن يبو صحيح السنن إمام النسائي يبو تصحيحنا ده مركز عين كاسين قلنا يستاهل الله نسع أذكرت سهل الله حفظ السنة ده مركز ما نهدى دق دقي السؤال كلا أما على سيدة دون دق دقي ينبه تنويع أذكرت تنويع كسمه سدوا كلو حال في عنا هذا في بعض الأوقات هؤلاء ذهين أذكر حالك ومن أتسوق بصدق وايا وعقل الصار سورة الإخلاص هي سورة تقول أعوذ برب الفلق هي سورة تقول أعوذ برب الناس طفين وآخر يعيش وحا وري حديث عقبه بن عامر اي نبي كوري عليه الصلاه والسلام امام ابو داود حديث كواسو صار شيخ الباني رحمه الله تعالى عليه صحيح السنن الترمذي اي حديث ابو التصحيح هنا وما لا صلاه ذات السلام نقصته ان هذا حويا سدح الصلوات ما عاد اخري لكم كومن مراسح الصلوات تفسير كذا كل واحد باهنت دي قف كل دكم علماء فسرتي اي وحوي ان لولا نقض سدح كان اي قرات تلاوده قف كويس كصحه تفسير كل معاني دودنا هلكا حول النقض مرك سو واضح ما ارضي ويادر معاني وقت وحوغا يا بدن با ان قال ماي واي وحكروا يدنا سو ارورتي او ذكرغه و يحيى مركا بعد الصلوات الاخريه يا ايات الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الى لغلقاده وهو العلي العظيم لا لغلقاده ايات الكرسي وهو ورني ابو ممه الباهلي سدي بن عجلان ايا الاورن جرى ايا وحو ليه نبي وحو عليه الصلاه والسلام من قرأ ايه الكرسي دبر كل الصلاه المكتوبه صلاه استغفر لقف ايه الكرسي اخريه لم يمنعه من دخول الجنه الى الموت صلاه السفر للدبديد قف ايه الكرسي اخريه جنده غليتان كده كما من عيوب مديده غيري وحان اهين النبي عليه الصلاه والسلام وكان اعظم ايه في كتاب الله ايه هو الله سبحانه وتعالى كتاب الصور ايه الكرسي مركا قف ايه اخريه حديث كان وحا وري مركاس وسو صاري امام النسائي رحمه الله تعالى عليه شرح بنا السنه الحديث الصحيحه ايو مركا وكوسي حديث كما كان 900 ايو 27 هو مجلد لبات اخر كيد مجلد لبات اخر كيد الشيخ قلت الماما يا حديث كان مركا تقوسنا وسلاس بفيان كتقنا نسك ضيع صدق لو حصار لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب والصبح نوقف كيدا صلاه الصبح وذكرت وحا لا غاره صلاه الصبح هي صلاه المغرب ينقف كده هذا محي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي إلهي ونولي ويميت وحنا إلهي ودلي وهو على كل شيء شيء دلكينة قدير وحو البن إلهي واكرا فمن شرب أرني حديث كما أبو ذر بن نبي كوري أبو ذر الغفار صحابي قال أرني جد من جنادة حديث كان وحا صوص علي إمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه وحديث هو وها نبي قوله عليه الصلاة والسلام من قال في دبر كل الصلاة من قال في دبر صلاة الصبح صلاة الصبح دبر قفك إلى هذا استوى لوجه السؤال لا بيهين قبل أن يتكلم إنتانو هذلب إنتان هذل هل كي أتك على أتفرده ومعنى هذا الكل أذكره هين إنتان الجلين قفك طوان شر إلى هذا وحي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك يحيي ويميت وهو على كل له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قفك أخريا هلية قلوا في رسالة كتب له 10 حسنات تمن حسنات يا الله قرا ومحي عنه 10 سيئات تمن ذنبنا ولا قترا ورفع له 10 درجات تمن درجهنا كربا لو قاده وكان يومه ذلك ما انت ساسو دنا و خو جرا في حرز ان لو دف مركا قف دف فيس كغه جرا ايو نوقدا اما كغه جرا مركا ميل قاريسا او اسرته كغه جرا بكل مكروه وحك سو نعاي وحرسه وحا لغه بدباديه من الشيطاني شيطان ولا لغه بدباديه ما انت ذنب ما هلهلو او ذنب ما سو غارو الا شرك مويان ابن ابي عليه الصلاه والسلام مر واحد فليس كم حسنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير او صلاه الصبح انت عاد كبخين عاد تراهدو حوين صلاه عفوا انت هلك اي كيمان او جيدا عاد تراهدو اذن هذا اي دري حسنات يا لو هيليه ما دبرك واخ ليس ضيع عما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إله إني أنك أسألك وحك ويدي سني علما نافعا علمي واحتر لي ورزقا ضيما إيا أرساقد ونفسنا حلالا وعملا متقبلا إيا عمل لي أقبله بعد السلام من صلاة الفجر صلاة السحر وكبحه أي أخري يا مركا مستحب أي تاي سيد بن ماجه مركا الصوصاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها علما نافعا وعلما أنك انتفاع وتذكر أنك انتفاعا رزقا ضيما وأرساقد حلالا عمر لي أقبلان وعملا حسنات إيا أجر عن كهل الدوية صلاة الصبح كانت كوغارته يا حسن هذا اخري باب اللي هي لباتنا باب دعاء الصلاه الاستخاره صلاه الاستخاره دعاء الاخرياي وصلاه الاستخاره وين قرانا ينايو وصلاه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا انه شيغي دون يا كانوا كو اركي دون وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه qala jabir wuxuu yidhi kana rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam rasuulku wuxuu yidhi wuxuu ahaa yucallimuna midna bara alistikhaarata khayr dalabka inaanu khayr marka ka istikhaaraysano aanu istikhaaraysano aanu khayr baa ka baadi doono fil umuuri kulliha umuraha oo dhan oo muxuu ujeedaa inaanu ilaahay ku khayr weydiisano oo sida khayrka badan ilaahay aanu weydiisano macnuhu wacaynka fil umuuri kulliha umuraha oo dhan waa umuuri adduunyo umuuraha adduunyo weeye umuuraha diinada odhan mayse ilaahu bari ma soom sunna abaan sooma mise waan iska dayaa waan istikhaaraysanaya odhan mayse umuuraha looma istikhaaraysto cibaadaadka musaxaba musaxabkii waxa weeyaan waajibaadkii looma istikhaaraysanayo xaaraanta miyaan sameeyaa mise waan iska dayaa looma istikhaaraysto maxaa loo istikhaaraysta mubaaxaadka miyaan guursada miyaan iska daaya haddaan guursanay ma heblaa yaan guursada safarkaa miyaan galaa halkaa miyaan u shaqo tagaa waxaasaate saasay noqonaysa waxaa nabigu ah midna bara markaa istikhaarada fil umuri kulliha kama yucallimuna siduu noo bara suurata min alquraan suurad markaa qur-aan yaquulu wuxuu odhan jiray rasuulku idaa hama axadukum midkiin markuu ku fikro bilamri arin umuraha dunyada ka mid a falyarkacaatuka ragcatayni laba ragcadood oo min kayri alfariidati faral aan ahayn suma liyaqul dabeedna ha yidhaahdo allaahuma inii astakhiruka ilaah waxaan kaaga khayr dalbayaa bicilmika ogaalkaaga waastaqdiruka waxaan kugu awood weydiisanay biqudratika awooddaada karsii kugu weydiisanay waasalaku waxaan wax ku weydiisanaya ilaahu min fadlika alcadiim fadligaagii weynaa waya fainaka taqdiru adigu waad kartaa walaa aqdir anigu ma karo wataclamu ilaahu wax walba waad ogta walaa aclamu anigu ma ogi waanta adiguna callaamu lguyuubi waxaa maqan allaahu ogaalka badan baata wax kastoo inaga maqan ilahay uu ogaal badan way arrinta di ilahi la weydiisanaaad ka dalbayso weydiisanaysa inuu ku hanuuniyana waa arrin qayb ah allaahuma ilaahu in kunta taclamu haddaad ogtahay ana hada alamra arrinkani wayusama waa magacaabaya oo muxuu yusama xaajato arrinta magacaabaya allaahuma ilaahu in kunta taclamu haddaad ogtahay ana hada alamra arrinkani ana hada azawaaja ana hada alcamala ana hada asafara taas odhanaya marka shaqadaas khayru lina iyo khayr badan fii diini diintadii wa macaashii noloshayd wacaaqibata amri iyo cidhibtayda dambe ama wuxuu odhanaya aw qaala ama wuxuu ihi caajilihi waajilihi oo caajilihi waxay noqonaysaa waxa weyaan fii macaashi aajilihina waxay noqonaysaa caqibata amri cidhibta dambe waa aakhira markaa iyadu hadday iyo khayr badanta faqdurhu li iyo qadarahu yasirhu li iyo fududee uma baarig li fihi iyo barake wain kunta taclamu haddaad ogtaa ana hada lamar arrintana sharun lina iyo shar badanta fii diini wa macaashi wacaaqibata amri iyo cidhibtayda dambe aw qaala caajilahu caajilihi waajilihi fasrifhu ilaahu iga ducani shayga iga du wasrifnii ilaahu anagi ducanhu isaga iga du ilaahu isaga duwo aniga iga du ilaahu aniga duwo isaga iga du saas oo tikraar waqdur li alkhayra khayrka ii qadar xayu kaana meel kastu u jiro uma rdinii bihi igana raali noqo xadiiu wa xadiiu jaabir imaam bukhaari baana markaa wariyey salaatu istikhaarahana waxay leedahay aadaab fara badan aimada ay xusaan salaadu waa sunno faral maasu nabigu xadiidka ku sheegay calayhi salaatu wasalaam cadadkeedu waa laba ragcadood ducada la akhriyaya waa ducadan ducada meesha la akhriyaya culimmadu is weydiiyaan ma salaada marka laga baxaa salaada gudaheeda masalaadani gudaheeda tahayna waa halkee ilahay baana xaqiiqadooda waxay u eeg tahay oo aimada qaarkood ay markaa ay rajaxeen inay tahay atixiyaadka markaa dhammayso ducooyinka horen soo maray halkee la akhrii jiray inaad halka akhriyayso se markaa waxa wey qofku waa ku celcelin karaa se ducadaba loogu celcelinayo oo ducaduba markaa waxa weyaad mar iyo labay saddex ilahay aad u baryayso sheekhul ilahay weydiisanayso ducada istikhaara had iyo jeer qofku waa ku celcelin karaa shan jeer iyo toban jeerba salaada istikhaara waa tukan karaa sidoo kale waxay aimadu yidhahdaan waxaa fiican inaad ku beegto xilliga waxa weeyaan xilliyada ducada la aqbalo maanada jumcada saacadda ugu dambeysa oo kale habeenkii saqda dhexo kale inaad u kacdo bayna alaadaani waliqaama xilliyada ducadu ay maqduulada tahay qofkuna xiliyada uu rajeynaya ducada in la aqbalo inuu ku beego marka oo waayo maxaa u soo baxaya dee halka hadhowto waxa u rajaxma unta qalbi naftiisu ay ku degto ayuu markaa u ku dhaqaaqaya u samaynaya waaya waana ducada in la xifdiyaana nebigu waa adkeeyo kamaa yucallimuna suurata min alqur-aan asuurata min alqur-aan sunoo bar marka qofka muminka markuu hadda jeer arrin aad qabanayso laba arrimood baa fiican inaad ilaaliso arrina waa istikhaarada ilahay inaad khayrka weydiisato inuu kugu hanuuniyo arrinta labaadna waa istishaarada inaad dadka la tashato dadka arrinta aqoonta ule dadka aad ku tuhmayso marka nasiixada cadnimo iyo dayaano iyo waayo aragnimo aad ku tuhmayso ama aqoon inaad umura kala tashato marka way waxay odhan jireen salafu hadi lumma waqataada oo kale ama mujaahid midka dooxa laga soo raray inuu yidhi maa khaaba man istakhaara walaa nadima man istashaara xadiid marfuuca maaha ومقدوع عمرك تابعي قالت البدا تابعين تكود هي يري وهي ما خاب منه ومن استخار وهي أفق استخار استا ولا ندم من مرقوده من استشار أفق ذات كلا تشار. قال المؤلف رحمه الله تعالى أذكار الصباح والمساء ذوحك قلي أذكارتي مركز صبح إلى أخرياي يا أذكارتي قلبتي إلى أخرياي أو حوغا وقت وحوية في الصدس وين قد مارد إن شاء الله تعالى ما أنت من علاك بلا بدوننا أول كان كدينه بالله توفيق الله أعلم وأحكم.